كيف ما فهمت؟ في المساء من الغد يعني، وهو صيام واجب ما يجوز. كيف تفطر؟ إن كانت جاهلة، إذا كانت جاهلة يعني فعليها القضاء، وشيء تمسك إذا قيل لها تمسك هذا اليوم وتقضيه ولا كفارة عليها. لماذا كفارة؟ يعني إذا كانت عالمة بالحكم يعني فهذا أمر صعب، لكن الصحيح أنه ما في كفارة إلا بالجماع. أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل التطهر من الحيض يعني الغسل كالغسل للرفع من الجنابة بما فيه غسل الشعر؟ هل التطهر كيف؟ يعني من الحيض. نعم. صفة الغسل الحيض هل هو كغسل الجنابة يا شيخ بما فيه غسل الشعر؟ يقول الغسل بالنسبة للغسل من الحيض، من أهل العلم من يقول هو كغسل الجنابة، وأنه لا يلزم المرأة أن تنقض ضفائرها وشعرها، بل يعني تجري الماء على شعرها ولا يلزمها أن تنقض الشعر. ومن أهل العلم من يفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فغسل الجنابة الصحيح ورد فيها الحديث أنها لا تنقض الشعر شعر رأسها، كما جاء في حديث أم سلمة أنها لا تنقض ظفر رأسها جمع ظفيرة. ففي بعض الروايات ورد أيضا ذكر الحيض، ذكر الحيض، فبعض أهل العلم تعلق بهذه الرواية وقال أن المرأة حتى في حال الحيض لا يلزمها أن تنقض شعرها، والأولى أن المرأة تنقض شعرها في غسل الحيض، لأن الأمر فيه أيسر من غسل الجنابة، فهذا لا يكاد يلزمها في الشهر إلا مرة واحدة، فلا يدخل في حد الحرج والكلفة والمشقة. شيخ، الرواية في مسلم. نعم. أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ بعضهم هذه الحيضة يقول لها ما وردت في معدل الطرق فيضعفه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إتيان المرأة بين فخذيها؟ لا حرج، هو إذا كان يعني يأمن أن يأتيها في فرجها، وإلا من أهل العلم من يقول ما ينبغي أن يقربها ما بين السرة والركبة وأنها تتزر، لكن إذا كان واثق من نفسه أنه يستمتع منها بما دون الفرج، فمن أهل العلم من يقول يحل له كل شيء إلا أن يكون في فرجها. هذا السائل يقول: ما صحة الحديث لعن الله من أتى امرأة في دبرها؟ مر بنا وقلنا أن مثل هذه الحديث بعض أهل العلم صححها وبعضهم لا يصححها ولا تكاد تصح، لكن هذا أمر مجمع عليه محرم ما في إشكال أبدا. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يكره أن يتعرى الزوجين عند الجماع؟ ما ورد يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الشأن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم، وفي الآية الأخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإن كان بعض الفقهاء يكرهون هذا ويريدون فيه أثر أن الله في حق الزوجين أن يتعريا كما يكون شأن العير أو كذا، لكن هذا الأثر لا يكاد يصح، فيبقى الأمر، لكن ورد الأمر بستر العورة، وإن كان كما في حديث حكيم رضي الله عنه: إلا من زوجتك. فالأمر بالنسبة للزوجين فيه تسامح. نعم. هذا أيضا بعضهم يتكلم فيه، بعض الإخوان يقول حديث عائشة رضي الله عنها: لم ير ذاك مني ولم أره منه، أيضا بعضهم يتكلم في هذا الحديث وأنه لم يصح. يقول: أحسن الله عليك، هل من أتى امرأته من دبرها فهي محرمة عليه، وما هي الكفارة؟ من ابتلي بهذا الأمر فعليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله. ومر بنا في الحيض أنه إذا أتاها في أثناء الحيض وردت أحاديث بالكفارة بدينار أو نصف دينار أو أقل، وبعض أهل العلم لا يصحح، لكن الإتيان في الدبر هذا يعني أشد وأخطر وأعظم، لكن أنها تحرم عليه كما يتناقل العامة ما ورد ما يدل. لكن أيضا من حق المرأة، قد يكون من حق المرأة إذا زوجها أجبرها على هذا وغصبها أن تطالب فسخ العقد، ولها حق في هذا، لأن هذا كبيرة وفسق وضلال، فمن حقها إذا آذاها زوجها بهذه الصفة من حقها أن تطلب الفسخ، وينبغي للقاضي إذا ثبت له هذا أن يحكم لها بذلك. أحسن الله عليك. يقول: حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، يستدل فيه البعض على تحديد النسل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. ولا شك يعني حديث جابر رضي الله عنه هو حديث صحيح وورد في شأن العزل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم، وأيضا أقرهم ومن ناحية أخرى جاءت الأحاديث ب يعني طمأنتهم أن يعزلوا أو لا يعزلوا، وأن الله وأن ما كتب الله سبحانه وتعالى من ذرية فسوف تأتي مهما حاول الإنسان. ففيه دلال على دلالة على أن من حق الزوجين إذا أراد أن يوقف الحمل يعني فترة مؤقتة بأساليب يعني صحية مأمونة مشروعة فلا حرج. طيب شيخ، حديث جذامة شيخ بنت وهب ما هو؟ الموؤودة الصغرى قال عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعزل. اي نعم، ما ادري والله هو صحيح الحديث في مسلم. في مسلم حسن الله عليك. فعلى كل حال هذا الحديث يعني قد يكون فيه يعني نوع من الوعيد والتشديد في كون الإنسان يعني يمضي في العزل أو في الموانع التي كثير من الناس. لكن إن كان هناك عذر، بعض النساء يعني بنيتها ضعيفة وصحتها وقد يتوالى الحمل عليها كل سنة، فهي تقول هذا يعني يرهقها، فإذا كان في مثل هذه الحال فبعض أهل العلم لا يرون حرجا على الزوجين أن يرتب ويجتهد في ترتيب الأمر. هذا يقول ما هي مدة انقطاع دم النفاس؟ النفاس جمهور أهل العلم على أن مدته 40 يوم، ومنهم من يقول يمتد إلى 50 يوم، ومنهم من يرى أنه يمتد إلى 2 شهر 60 يوما. والنساء يختلفن في هذا، يختلفن النساء بحسب المرأة وعادات نسائها، وأهل البادية والحاضرة وأهل الباردة والحارة، فيختلف تختلف طبيعة النساء في هذا، فما جرت عليه العادة. فبعض النساء أيضا قد لا تستغرق 40، قد تدخل لشهر أو لأقل. فمهما رأت الدم المرأة مهما رأت الدم بعد الولادة متصلا وهو دم الحيض المعتاد، إذا امتد إلى حتى إلى 60 يوم فالصحيح أنه يعتبر دم نفاس، يعتبر دم نفاس. وإذا طهرت قبل هذا وانقطع فيرتفع حكمه. يقول ما أقصى مدة تؤدى فيها السنن الرواتب، وهل تؤدى السنن الرواتب اليوم سابق في اليوم التالي؟ صحيح أنه لا حرج أن تقضى السنن الراتبة إذا الإنسان انشغل عن سنة الراتبة ونسيها أو انشغل عنها وذكرها، فلا حرج أن يقضيها، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قضى السنة الراتبة، فعندما فاتتهم صلاة الصبح قضوها مع سنتها. وأيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعض السنن بعد العصر لما شغله بعض الوفد عن الركعتين بعد الظهر قضاهما. فلا حرج أن الإنسان إذا كان حافظ على هذه السنن وانشغل أو نسي أنه إذا ذكرها أو تفرغ لها أن يأتي بها. صلى الله عليك. يقول سائل، إذا صلى رجل لوحده في الصف ركعة واحدة، وفي الركعة الثانية اصطف معه مصلين، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان يجهل هذا الأمر وقد امتلأ الصف فهذا إن شاء الله لا حرج عليه، صلاته صحيحة، وبالتالي من صافوه بعد ذلك صلاتهم كذلك. أما إذا كان الصف لم يمتلئ ويعرف الحكم، فمن أهل العلم من يشدد في هذا ويرى أن صلاته باطلة، ثم يرتبون على هذا أن الذي صافه بعد ذلك حكمه حكمه، إلا إذا أتى جماعة وصفوا جميعا وصار يعني منهم صف فيرون صلاتهم صحيحة. والذي يظهر أن هذه الأمور تكون محل جهل من كثير من الناس، فالصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يعودوا لمثل هذا على ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه. صلى الله عليك. يقول سأل، هل إذا قرأ الإمام سورة القيامة يقول المأموم بلى قادرين أن تحيي الموتى، كذلك في سورة التين والرحمن، يعني هل يجيب المأموم مع الإمام؟ ورد في بعض طرق الحديث أنه يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى وربي، ورد في حديث لكن بعض أهل العلم ضعفه. فهذا من الفضائل، من فضائل الأعمال، من أخذ به فلا حرج. يقول سأل، هل يجوز أن أدعي بدعاء القنوت في جميع النوافل مثل ركعتي الضحى وسنة الظهر، أم هو خاص بصلاة آخر الليل؟ لا، هذا دعاء إذا أتيت به مثلا في السجود أو في التشهد، إذا كان هذا قصد الأخ السائل فلا حرج، هو دعاء. طيب، متى ما أتيت به فهو مباح لك. كقنوت بعد الركوع شيخ ماي القنوت بعد الركوع؟ يعني بعد الركعة الأخيرة يقوله من سنة الظهر وركعتي لا الظهر. لا هذا ما ورد أن يقنت قنوتا في السنن النافلة، هذا ما ورد. فالقنوت ورد إما في الصلوات المفروضة في النوازل أو في القنوت في الوتر، على يعني تفصيل عند أهل العلم لذلك. أما أن يواظب عليه في السنن في النوافل ويرفع يديه ويقنط في كل نافلة فلم يكن هذا شأن السلف. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز أن أسجد بسجدة القرآن مع غروب الشمس؟ إذا كان عند الغروب أو عند طلوع الشمس فالأولى أن ينتظر حتى تغرب الشمس تماما أو تطلع الشمس وترتفع. يقول: هل يجوز الإحرام في إزار ورداء غير منفصلين، يعني في قطعة واحدة، وهل يعتبر ذلك من المخيط أو المحيط؟ ما يعني تبين لي يعني قصد قطعة واحدة شيخ، ما في الإزار ورداء قطعة واحدة. أيه؟ كيف يتصور يعني يلف على جسمه؟ وما أدري والله ما أدري. ويخشى أن يكون يدخل في اللبسة المنهي عنها، يعني اللي هو اكتمال الصماء، فقد هذا يكون من صور اشتمال الصماء، لأنه إذا لف بدنه بالثوب هذه الصفة ليكون منه إزار ورداء فيدخل في صورة من صور اشتمال الصماء ويعوقه عن الحركة. أحسن الله عليك. يقول سأل: ما حكم لبس البنطلون؟ البنطال ليس لباسا من لباس المسلمين، هو لباس معروف أنه من لباس الكفار في أوروبا، وانتشر في كثير من البلاد الإسلامية لما هيمن الكفار على بلاد المسلمين، فصار هذا عادة سرت إلى كثير من المسلمين. فالصحيح أنه ليس من لباسهم، وإن كان بعض أهل العلم يتساهل فيه ويقول صار حكمه حكم لباس المسلمين، لا، لباس المسلمين على اختلاف قبائلهم ومشاربهم كل حسب عادته، هذا لا حرج فيه. أما اللباس الذي هو معروف واشتهر لباس للنصارى فالأولى تركه. هذا يقول: ما حكم سب الحي؟ سب الحي يعني إنسان حي كأنك أصل الشيء، ما هو الحكم في من يسب الحي؟ الحية أو الحي الإنسان يعني الإنسان. أي لعلها كتب من يسب الحي. الحي يختلف، هذا أمر قد يكون أهل للسب وقد يكون ليس أهل للسب. أما المسلم فلا ينبغي للمسلم أن يسب المسلم، أن يسب أخاه المسلم. وأيضا جاء في الحديث النهي عن أن يكون الإنسان شأنه دائما السب والشتم، ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لكن إذا اقتضى الحال ظالم أو عاصي أو فاسق فضلا عن كافر، فالله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو.